أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا ما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يخبر تعالى أيضا عن أمر له أثر في إظهار فضل يوسف له أثر في إظهار فضل يوسف عليه السلام وهو في السجن. الملك رأى هذه الرؤيا، يقول إني أرى في المنام، يقول وقال الملك إني أرى في منامي، وقال الملك إني أرى سبع بقرات، إني أرى سبع بقرات، يعني في المنام، يعني يرى في النوم، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع العجاف تأكل السمان. سبحان الله، يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات، يعني وأرى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات كلها سبع سبع سبع. هذه رؤية الملك وهو يعرضها على وزرائه وخاصته الذي ليطمئن عندكم يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني تعرفون تأويله وتفسير الرؤيا. قالوا له تعبير ويقال له عبر الرؤيا وعبر الرؤيا عبر الرؤيا وعبر الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا هذه أضغاث أحلام، يعني ما قالوا لا ندري نحن لا نعلم، لا حكموا استعجلوا هذه أضغاث أحلام، يعني من المنامات التي لا معنى لها ولا فائدة فيها ولا دلالة فيها شيء، أضغاث أحلام. ثم أقروا بأنهم غير عالمين وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إذا تناقضوا ما داموا ليس عندكم علم، فلماذا لم يسقطوا؟ لو قالوا ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وكان الفتى كأنه يسمع أو أنه علم، وقال الذي نجا منهما والذي رأى في المنام أنه يعصر خمرا، قال الذي نجا من الفتيين هو الذي ظن يوسف أنه ناج منهما وقال له اذكرني عند ربك، وقال الذي نجا منهما وادكر تذكر يوسف بعد مدة، يعني لم يذكر يوسف في هذه المناسبة إلا بعد مدة. تذكر أن يوسف عبر لهم عبر رؤياهما في السجن وادكر بعد أمه أي مدة. أنا أنبئكم بتأويله بتأويل هذه الرؤيا، رؤيا الملك. أرسلوا إلى أين؟ إلى يوسف وهو في السجن. سألوه يا إلى يوسف، قال يوسف أيها الصديق، قد عرف من فضله ومنزلته وحسن سيرته وحسن معاملته وعلمه، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمانية. قص عليها الرؤيا كما قصها الملك، سبع بقرات سمانية وسبع سنبلات خضر وأخرى لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ففسرها له أولها وعبرها، قال تزرعون سبع سنين دأبا، يعني سنين متتابعة، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبل لا تدرسوه لا اتركوه في سلامي. هذا لترك الحب في سنبله يبقى محفوظا، لان كل حبه في غلاف، كل حبه يمكن كثير منكم ما يعرف سنابل الزرع، السنبله التي والله كما لي حبه انبتت سبع سنابل، في كل سنبله 100 حبه، هذه الحبات كلها مغلفة، كل واحدة في غيرها. هذا معروف من الناس يدوسونه ويتركون ويحطمون القصب، قصب الزرع، ويبقى السلابل فلا يدوقونه، لا هدروا في سنبله إلا قليلا مما تحكمون. هذه هي السبع السمان، هذا تأويل السبع السمان والسنابل الخضر. ثم يأتي من بعد ذلك سبع، يعني 7 سنين شداد، 7 سنين شداد جدب وقحط، يأكلن ما قدمتم لهن، يأكل الناس ما عندهم إلا قليلا مما يحفظونه ويحافظون عليه وادخارا سبحانه. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما يحفظون. هذه 7 فالسبع البقر السمان 7 والسنابل الخضر، هذه مثال للسبع، 7 سنين 7 سنين الخصب والزرع والضرع هكذا. والسبع العجاف والسبع اليابسات، هذه رمز للسبع الشداد. قال يوسف عليه السلام، ثم يأتي بعد 14 سنة 7 خصب و7 جد، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يأتي بعد السبع الشداد يأتي بعد ذلك عام يأتي فيه القيس والمطر ويحصل الخصم و ويزرع الناس وتأكل دوابهم النبات ويعصرون الزيت وفيه يعصرون. فرجع الفتى وقص هذه الرؤيا. الآن اشتهر أمر يوسف وظهر علمه للخاصة والعامة وللملك، ولهذا جاء بعد ذلك قال الملك ائتوني به، قال الملك ائتوني به كما سيأتي في الآيات والله أعلم. سبحان الله. المهم إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. لما أراد الله أن يظهر فضل يوسف وعلمه وفضله وشرفه رأى الملك هذه الرؤيا التي عجز عن تعبيرها سائر أهل مملكته، وما عبرها إلا ذلك الرجل الذي في السجن. نعم يا محمد. قال الملك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف الآيات. لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة الذي تأويلها يتناول جميع الأمور ليكون تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها لارتباط مصالحها به، وذلك أنه رأى رؤيا هالته فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي منهم، وقال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع، أي سبع من البقرات عجاف. وهذا من العجب أن السبع العجاف الهزيلات التي سقطت قوتهن يأكلن السبع السمان التي كن نهاية في القوة. ورأيت عجب من جهة البقرات التي تأكل عجاف تأكل السمان، هو أصل أكل البقرة للحيوان، البقرة من شأنه يعني أكل اللحوم وأكل فراس وفراس الحيوان، فيها عجب من وجهين عجب. حتى لو كانت السبع البقرات السمان تأكل العجاف كان فيها أيضا جانب عجب، ولكن هذا صار فيها عجب من مجلس ناعد أكل البقر للبقر وكان العجاف تأكل السمان. نعم. ورأيت سبع سنبلات خضر يأكلن سبع سنبلات يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي لأن تعبير الجميع واحد لأن تعبير الجميع واحد. تعبير الجميع. نعم. إنه قال ما هي رؤية واحدة، يعني ما هي رؤى متعددة، لا أفتوني في رؤيا هذه واحدة، رؤيا واحدة حكمها واحد وبعضها مرتبط ببعض، يعني ما هو معناه السبع السناء سبع البقرات أن البقرات لها تعويل والسنابل لها تعويل، لا كلها السمان والسنابل الخضر ترمز للسبع خصم كبير، والبقر العجاب والسنابل اليابسة ترمز بسنين الشدائد. نعم. لأن تعبير الجميع واحد وتأويله شيء واحد، إن كنتم للرؤيا تعبرون فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها، وقالوا أضغاث أحلام أي أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل، وهذا جزم منهم وهذا جزم منهم بما لا يعلمون، وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي وما نحن بتأويل أي لا نعبر إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام، بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس، بحيث إنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها، وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجة، وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام، فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها لم يكن لها ذلك الموقع، ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غاية، فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما. أصلا يعني يظهر من القصة ابن الملك ما عرف عن يوسف، ما عرف عن يوسف إن عنده من ذو خبرة في القرآن، ما عرف. لو كان يعرف أرسل الفتى يعني فورا، عنده خبرة به يعرف يوسف عنده خبر، لكن الذي يعني عرض إما تعذر أو اعتذر الملأ عن تعبيرها، يعني الفتى تذكر بعد ذلك كأنه منتظر مدة لا يدرون سكتوا وسكت على قول، فتذكر الفتى إن هناك من يمكن

كثير ويفهم بما تكلم. يعني لا بد أنه ذكر له أن الملك رأى كذا وكذا وكذا أفكده. كان في اختصار لأمر يعلم من السياق. ذكر له أن الملك رأى رؤية الأمر مهم، الأمر مهم. نعم. فإنهم متشوقون لتعبيرها وقد أهمتهم. فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات، والسبع البقرات العجاف، والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنين مجدبات. ولعل وجه ذلك والله أعلم أن الخصب والجذب أما كان الحرف مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلالها، والجذب بالعكس من ذلك. وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض وتسقى عليها الحروث في الغالب، والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها. عبرها بذلك لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجذب. فقال: تزرعون سبع سنين دعبا أي متتابعات، فما حصدتم من تلك الزروع فذروه أي اتركوه في سنبله، لأنه أبقى له وأبعد عن الالتفات إليه لا قليلا مما تأكلون. أي دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة، وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. ثم يأتي من بعد ذلك عبادة تلك السنين السبع المخصبات، سبع شداد أي مجدبات جدا، يأكلن ما قدمتم لهن أي يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا إلا قليلا مما تحصدون أي تمنعونه من التقديم لهن. ثم يأتي من بعد ذلك عباد السبع الشداد، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أي فيه تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات وتزيد على أقواتهم حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التقدير بالسبع الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا عجبوا من ذلك وفرحوا بها أشد الفرح. الله